يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. فيه من قيل وقال. وإذا كان أهل العلم يرون عدم تعليم العلم أو لا يرون تعليم العلم علم الكتاب والسنة في وقت الاعتكاف، ومالك رحمه الله كان يعطل إقراء الناس الحديث في الاعتكاف بل في رمضان كله فضلا عن الاعتكاف، فهذا الوقت الذي هو 9 ليال أو 10 ينبغي أن يصرف فيما يعين على علاج أمراض القلوب وتنقيتها من الران الذي يغطي عليها أثناء العام. وبعض الناس يزعمون أنهم يربون الناشئة على الاعتكاف. نعم، هم يحجزونهم في المسجد طول المدة وطول الوقت، لكن معنى الاعتكاف ونب الاعتكاف وروح الاعتكاف مفقود. يحضرون لهم بعض الألعاب بمعنى أنهم يرغبونها بالاعتكاف، هذا ليس باعتكاف، هذا لعب. كثيرا ما يحصل وقد حصل، كثيرا ما يسأل عنه أنهم يحضرون لهم ألعاب يسمونها بلاي ستيشن أو لبس لشباب الناشئ يعودونهم على الاعتكاف. نقول هذا ينافي مقتضى الاعتكاف، فالاعتكاف خاص بالذكر والتلاوة والصلاة والدعاء بالأعمال الخاصة، والأعمال العامة والنفع المتعدي كله يؤجل إلى أن تنتهي مدة الاعتكاف. رأينا في بعض المساجد التي يأمها الناس للاعتكاف وهيئت فيها ظروف مناسبة للاعتكاف، وجدنا في الصف الأول من المعتكفين كأنه جوالات تشحن من أفياش المسجد. قد يقول قائل إنها ثم تعارف الناس على التسامح فيه، فأنت إذا دخلت بيت زيد ولا عمر قريب ولا بعيد واحتجت إلى شحن، ما يحتاج تستأذن صاحب البيت تشحن ولا ما تشحن، لأن أمره يسير. نقول الأمر كذلك، لكن الورع، لأن هذا يدعو إلى ما وراءه، لكن إن فعل ذلك لحاجة فلا يوجد إن شاء الله ما يمنع من ذلك، لكن على الإنسان من احتاط لنفسه. الصلاة جماعة من التراويح والقيام من قبل المعتكفين لأنه أنشط لهم. النبي عليه الصلاة والسلام صلى من صلاة الليل جماعة، صلى ابن مسعود، صلى بحذيفة، وصلى معه ابن عباس، لكن لا ينبغي أن يتخذ ذلك عادة إلا ما جرت العادة به، عادة شرعية من التراويح والكسوف والاستسقاء وغيرها من الصلوات التي تشرع له جماعة، تشرع له جماعة مشروعية مضطردة. أما ما يحصل أحيانا فيفعل أحيانا. يقول استقبال الزكاة وتوزيعها داخل المسجد من قبل المعتكف الأولى أن لا يزاول المعتكف هذه الأعمال، بل مثل ما ذكر أهل العلم يقبل على نفسه في إصلاحها بكثرة الصلاة وصدق اللجوء والانكسار بين يدي الله جل وعلا والذكر والدعاء وتلاوة القرآن، ويترك هذا والناس فيهم خير، يعني لن يتعطل مثل هذا الأمر. الخروج لمغسلة قريبة لغسل الثياب، أن يعني زاره أحد يبعث معه ثيابه لغسلها، أحد من أقاربه يبعث معه ثيابه ولا يخرج إلا لما لا بد منه كحاجة الإنسان من الأكل والشرب إذا منع في المسجد، وأما بالنسبة لقضاء الحاجة فلا بد منه. أيهما أفضل الاعتكاف في جامع يكثر فيه المعتكفون أو مسجد جماعة تقل فيه الخلطة؟ لو اعتكف في جامع وتحققت الخلطة لأن لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة كان أفضل وأكمل، لكن العزلة لا بد منها. وذلك كثير من الأخوان يجتمعون بعد بين صلاة التراويح إلى صلاة التهجد، يجتمعون ويضيع عليهم الوقت بدون فائدة، فعليه أن يعتزل بقدر الإمكان. يقول يوجد في مسجد حارتنا غرفة داخل أسوار المسجد بابها على فناء المسجد، أستخدمها أنا لعقود النكاح للناس، هل هي صالحة لأن تكون معتكفا لي؟ هل إذا كانت تفتح على المسجد سواء كان على داخله المصلى فيه أو على خارجه الفناء الذي هو في ظل أسواره، إذا كان الفناء في سور المسجد داخل سور المسجد فلا مانع. وهم علم يذكرون الاعتكاف في المنارة إذا كان بابها إلى المسجد، أما إذا كان الباب إلى خارج أسوار المسجد فلا يصح الاعتكاف حينئذ. يقول أشكل علينا قولكم إن الحسنات تتضاعف عن بدل الله لمن بدل الله سيئات حسنات، حيث أنكم قلتم أن البدل أخذ حكم المبدل منه، فإذا كانت الحسنات هي البدل للسيئات فالمقتضى أنها لا تضاعف. هذا الذي قلته، هذا الذي قررته، أنها لا تتضاعف، وهو اللائق بعدم الله جل وعلا للفرق بين من استغرق عمره وأنفاسه في طاعة الله وبين من استفرغ جهده في المعاصي. وأقول إن شيخ الإسلام يرى أنها تتضاعف وذلك من فضل الله، وفضل الله لا يحد، لكن الذي عندي أنها لا تضاعف. هل توجد حديث ضعيف في الصحيحين أو أحدهما؟ لا يوجد حديث ضعيف في الصحيحين، بل كلها أحاديث صحيحة مجزوم بها مقطوع بها. أحاديث يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، لكن الصواب مع الشيخين. شخص اعتمر ونسي أن يحلق فماذا عليه؟ إذا ذكر أنه في الحرم لم يسافر يرجع إلى إحرامه ويحلق شعره، إذا كان ناسي فلا شيء عليه، وإذا فارق الحرم وسافر عليه أن يجبر ذلك بدم كما يقرر أهل العلم ذلك في من ترك واجبا. هل يسمي لإمام المسجد التبكير إلى الصلاة أم هو الحضور مع الإقامة؟ المفترض أن الإمام يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الراتبة في بيته يصليها في بيته ثم يخرج إلى الصلاة، هذا هو الأفضل في حقه. وإذا كانت الصلاة ناسية من صلوات النهار مما صلى في المسجد رواتبها تصلى في المسجد، وأما الليلية فتصلى في البيت، راتبة الصبح قبلها تصلى في البيت، راتبة العشاء المغرب بعدها تصلى في البيت، راتبة العشاء بعدها تصلى في البيت، ثم عدا ذلك صلاة المرء في بيته أفضل إنه مكتوبة. ويبقى أنه إذا كان ممن يقتدى به ويظن به أنه لا يصلي وأن الناس يتكاسلون عن الحضور إلى المسجد والتبكير إليه إلا إذا رأوا الإمام، فقد يعرض من مفعول ما يجعله فاضلا. يقول كيف يعد التوقف في مسألة ما قولا؟ كيف يعد التوقف في مسألة ما قولا مع أن الإمام الشافعي يقول لا ينسب إلى ساكت القول؟ أرجو التوضيح. الكلام صحيح، منهم من لا يعتد بالتوقف وأنه لا يعد من الأقوال، لكن إذا توقف أهل العلم الذين لديهم الأهلية والنظر والاستدلال في المسائل العلمية فإن توقفهم له وزنه وله هيبته. فهو قيل في المسألة أربعة أقوال، رابعها التوقف، وكان هذا المتوقف ممن يعتد بقوله من أهل العلم فإنه لم يتوقف إلا لأمر جعله يتوقف من حيث عدم ظهور الدلالة في الأدلة أو عدم وضوح الراجح من هذه الأقوال أو لتساويها عنده، يعني قد تتساوى الأقوال عنده بأدلتها، وحينئذ يكون في المسألة مزيد تحري واحتياط. لأن غير المتوقف وجد من يقول بالتحريم، وجد من يقول بالجواز، ما وجد من يتوقف اجتهد الناظر في أن ينظر بجرأة وقوة إلى أحد القولين ويجزم به، لكن إذا وجد من أهل العلم من توقف صار عند طالب العلم زيادة تحري، مزيد تحري وتثبت في المسألة، وأنه ليس من المسائل السهلة التي يمكن الجرأة على ترجيح أحد القولين وقد توقف فيها فلان وهو من أهل العلم، ولذا يعده أهل العلم من ضمن الأقوال التي في المسألة وإن لم يكن قولا. يقول بعض المفكرين كان رد السلام يخل بمكانة الشخص فإنه لا يسلم، ويقول إنه يطبق ذلك، ما التوجيه في ذلك؟ هذا الرجل محروم، ولو جاءنا مثل هذا الكلام من أبي بكر وعمر مع صحة ما جاء في ذلك من النصوص ما التفتنا إليه. لن تدخل الجنة حتى تحاب. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وإذا كانت الهيبة لا يحفظها إلا ترك السنة فهذه مما يؤدي إلى ضياع الهيبة. يقول: كيف يتم التمييز في الإسلام بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري إذا جاء اسم سفيان مبهما؟ نود التوضيح بذلك. مر مرارا في جامع الترمذي، وأن الحافظ الذهبي رحمه الله في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء ذكر قاعدة يميز فيها بين السفيانين والحمادين، فليرجع إليها. وعلى كل حال ما يتعلق بالسفيانين، إذا كان بين سفيان وصاحب الكتاب من الكتب الستة راوي واحد، فالذي يغلب على الظن أنه سفيان ابن عيينة لأنه متأخر. وإذا كان بين الإمام المؤلف وبين سفيان أكثر من راوي، فالذي يغلب على الظن أنه الثوري لأنه متقدم. يقول: أنا إمام أصلي بالناس التراويح، فهل لي إذا اعتكفت في مسجد من غير الذي أصلي فيه أن أخرج من المسجد إلى أن إيش الذي اعتكف فيه وأذهب إلى المسجد الآخر لكي أصلي بالناس، لأني لا أقبل أن أعتكف بنفس المسجد الذي أصلي فيه؟ لماذا لا تقدر أن تعتكف بالمسجد الذي تصلي فيه؟ يحتاج إلى مزيد إيضاح، ولا أظن هناك عذر ومبرر إلا أن مسجده الذي يصلي فيه يقل فيه المعتكفون، ويريد أن يذهب إلى مسجد يكثر فيه المعتكفون ليأنس به. هذا هو اللي يغلب على الظن، لو كلما قل العدد كان أجمع وأحفظ. نعم، إذا كان السبب بعد المسجد اللي يصلي فيه عن بيته ويصعب على أهله إحضار الطعام له، هذا سبب مبرر لا مانع منه، لكن كثرة الخروج مخلة بالاعتكاف، لأن الخروج ينافي الاعتكاف، ولم يستثن من ذلك إلا ما لا بد منه. يقول: كان بشر بن الحارث يقول: كانوا ينظرون في الحلال النظر الشديد، لا يدخلون في بطونهم إلا حلال ولو استفوا التراب. السؤال: ما هو المعول من يقول أن الشركات المختلطة إذا أخرج منها المساهم المال الحرام كان يكون 10% مثلا يكون الباقي حلال؟ معولهم أن اليسير معفو عنه في باب النجاسات المخلة في أعظم العبادات، فلا أن يعفى عنه في مثل هذا من باب أولى. لكن هل يعفى عن يسير النجاسة المتعمدة؟ لا يقول بهذا أحد، حتى أن المعروف عند الحنابلة والشافعية أنه لا يعفى عن شيء حتى ما لا يدركه الطرف الذي يقولون عنه انه مثل رؤوس الابر. وعلى هذا لا يكفي مثل هذا ان يخرج نسبه بعد ان اقدم على الحرام مع علمه بانه حرام. اما لو وصل اليه الحرام من غير قصد ولا علم فانه يتخلص منه، يجب عليه ان يتخلص منه، ما أن يقدم عليه ويعرف أنه حرام ثم يتخلص منه. فنظير هذا وإن كان المثال فيه شدة ولا يقبل كثير من الناس، لكن تنظير، لأن أمر الربا وشأنه عظيم. نظيره كمن يقدم على وطء امرأة بغير عقد ثم يعقد، ليصحح. هذا لا يجوز بحال. متى وقت دخول المعتكف ومتى وقت الخروج الصحيح؟ وقت الدخول بغروب الشمس إذا أراد أن يعتكف العشر الأخيرة من رمضان بغروب شمس يوم 20، والخروج منه إذا أعلن خروج رمضان. يقول بعض الأئمة يقرأ في جماعته قرابة 10 أجزاء ويقرأ لوحده في النهار الباقي، هل يختفي الجماعة؟ هذا ما أسمع الجماعة القرآن، هذا لم يسمع الجماعة القرآن، فلا يتحقق المقصود من متابعة القرآن في صلاة التراويح. يقول إن أغلب المسلمين اليوم يصلون صلاة الفجر في ليل أي قبل طلوع الفجر، فماذا نفعل ونحن ملزمون بصلاة الجماعة؟ نقول صل مع الناس، وهذا الكلام ليس بصحيح. من ختم القرآن في ليلة القدر بغير صلاة فهل يعد فعله قياما؟ قالوا إن القيام إحياء الليل بالصلاة والذكر والتلاوة والدعاء. يقول من اعتكف في مسجد في المدينة لصعوبة الاعتكاف في المسجد النبوي، فهل له أن يخرج لصلاة التراويح والقيام والجمعة في المسجد النبوي؟ ما أدري ايش معنى الاعتكاف عند الأخوان أن يكثرون من مثل هذا، ويسترسل بعضهم يقول أنه يستثني وقت من الأوقات يخرج فيه من المعتكف إما لدوام أو لغيره، يقول هذا ليس بالاعتكاف. إذا اشترى المعتكف عشاء من المطعم وهو في المسجد فهل في ذلك حرج؟ نعم فيه حرج، لأنه إبرام عقد بيع في المسجد ولا يجوز. يقول بالنسبة لما ذكرت حلق الشعر للمحرم بالعمرة، فلو حلق شعره بجدة هو عليه الإحرام ولم يلبس ثيابه عليه شيء؟ نعم، الحلق من النسك والنسك مكانه الحرم. أسئلة كثيرة جدا ولا يمكن الوفاء بها، وقراءتها كاملة مستحيلة لأنها تأخذ دروس، ما يكفي درس واحد، عندنا بقية في نصيب هذه الدورة لا بد من إكماله، لكن هذه أسئلة جاءت من الإنترنت من الداخل والخارج. يقول أرجو ذكر أسماء كتب نعرف مستوى طلبة العلم، مبتدئ أو متوسط أو متقدم، وهل يلزم الإتقان لها وقراءتها على الشيوخ أم قراءتها من الكتب وشروحها؟ أرجو الإجابة حيث أنه مهم لدي لمعرفتي بذلك. على كل حال السؤال طويل جدا يحتاج إلى دروس، فيه أشرطة مسجلة في كتب المرتبة على حسب طبقات المتعلمين يرجع إليها من أرادها. يقول أبي لم يصوم لمرضه في مرض الدائم لو نعرف مساكين لنطعمهم فدية الصيام، واللي يجون للمسجد حالتهم جيدة هل أرسل نقود لشخص أعرفه مسكين في بلد آخر؟ فلا، أرسلي إلى وكيل يشتري بها طعام فيوزعه على الفقراء. يقول: ما رأيكم من يقول أولا نطلب العلم قبل حفظ القرآن؟ من يقوم أولا بطلب العلم قبل حفظ القرآن؟ ما رأيكم من يقوم أولا بطلب العلم قبل حفظ القرآن؟ ما في البداية، فضمان حفظ القرآن لطالب العلم أمر في غاية الأهمية، فإذا تقدمت به السن وخشي أن يفوته العلم وحفظ من القرآن ما يحفظ ويتابع الحفظ مع تحصيل الحفظ، يعني يتدرج في حفظ القرآن مع غيره من العلوم، هذا مناسب لمن تقدمت به السن. أما من كان صغيرا فعليه أن لا يقدم على القرآن شيئا، فإذا ضمنه بدأ بالعلوم الأخرى. وذكر ابن خلدون أن طريقة المشارقة تختلف في هذا عن طريقة المغاربة، فالمغاربة لا يقدمون على حفظ القرآن شيئا مهما طال بهم من زمن، يبدأون بحفظ القرآن، فإذا ضمنوه أدخلوا عليه العلوم الأخرى. والمشارقة لا، يحفظون قدر من القرآن مع ما يناسب المبتدئين من كتب العلم وفنون العلم، ثم ينتقلون إلى حفظ نصيب آخر من القرآن مع ما يناسب طبقة المتوسطين، وهكذا فيتعلم القرآن وغيره في آن واحد. لكن الذي يخشى من هذا أن يصل إلى حد يصعب معه حفظ القرآن، لأنه إذا تعلم وحصل شيئا من العلم شغل وشغل، فيحاول أن يوجد وقت لقراءة لحفظ القرآن، والحفظ يحتاج إلى فراغ بال، ثم ذلك لا يستطيع. هل إدراك أجل ليلة القدر يلزم منه أن يقام كل الليل أو مع الإمام؟ الضابط مع الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يقول: ما رأيكم من الاختلاف الحاصل في التوقيت في السعودية في أذان صلاة الفجر، حيث إن بعض الأئمة يقولون إن من يصلي بعد الأذان بعشر دقائق فقد صلى قبل دخول الوقت، فأصبحنا في حيرة، هل نلتزم بتوقيت أم القرى أم لا؟ ما زالت الفتوى على توقيت أم القرى، ومن صلى على توقيت أم القرى فقد برئت ذمته، لأني سأصوم رمضان هذا العام في السعودية. نعم، صم مع الناس وأفطر مع الناس. يقول: ما حكم المضمضة بالماء البارد للصائم؟ إذا كانت المضمضة مما يدعو إليها الوضوء والغسل هي مشروعة، ولكن لا يبالغ الإنسان في المضمضة ولا الاستنشاق ما دام صائما، خشية أن ينساب إلى جوفه شيء من الماء فيفطر به، وجاء في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. يقول أنا أصلي مع إمام وأختي في القرآن، فهل يجوز لي عدم الفتح عليه، خصوصا أنه لا يتردد في الآية بل يقرأها وهو مستمر ولو كان خطأ، فيكون الرد فيه تشويش. إذا كنت متأكدا من خطائه فافتح عليه. ابن حزم يرى عدم الفاتح مهما أخطأ، لكن هذا قول يرده الحديث. لما أخطأ، لما غلط النبي عليه الصلاة والسلام في قراءته، سأل عن أبي ولماذا لم يرد عليه. يقول قبل 30 سنة تقريبا وفي صغري تزيد أو تنقص، كنت أفطر بعض أيام رمضان دون علم أحد، وحقيقة أنني لا أعلم عدد الأيام، فهل علي قضاء أم لا؟ إذا كان صغرك تريد به قبل التكليف فلا شيء عليك، وإن كان بعد التكليف فعليك أن تقضي ما أفطرت وتعمل بالأحوط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه تعالى: باب الاعتكاف والمجاورة. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى زاد الشيخان، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعنها رضي الله عنها أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يناولها رأسه وهي في حجرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وفي رواية لهما وهي المجاور. وعنها رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا السابقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي شراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار شراء، فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني جهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثانية حتى بلغ مني جهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى بلغ ما لم يعلم. قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال: يا خديجة ما لي؟ فأخبرها الخبر. قال وقد خشيت علي. فقالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عم، اسمعني ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال: ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مخرجيهم؟ فقال ورقة بن نوفل: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ولهما من حديث جابر رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بشراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت، وذكر الحديث. ولابن إسحاق من رواية عبيد بن عمير مرسلا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو في شراء من كل سنة شهرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف والمجاورة. باب الاعتكاف والمجاورة، وعلاقة الاعتكاف بالصيام ظاهرة، لأن الصيام وقته في شهر رمضان، والاعتكاف الأفضل فيه أن يكون في العشر الأخيرة من رمضان. فهم يذكرون أحكام الاعتكاف لأنها تكون في الوقت الذي يكون فيه الصيام، على أن بعض أهل العلم اشترط للاعتكاف الصيام، فهناك مناسبة واتصال قوي ومتين بين الاعتكاف والصيام. باب الاعتكاف هو لزوم المسجد. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، ومنهم من يرى أنه لا حد لأقله، يعني مجرد ما تدخل المسجد تنوي الاعتكاف ولو مدة يسيرة، ولكن هذا القول ليس بصحيح، لأنه يناقض المعنى اللغوي للاعتكاف فضلا عن الشرعي. فلا يطلق على المرور بالمسجد أو المكث فيه مدة يسيرة الاعتكاف حتى يلزم المسجد. أما على قول من يرى وجوب الصيام ولزوم الصيام للاعتكاف فهذا ظاهر، وعلى قول من لا يرى لزوم الصيام للاعتكاف فلا بد من تحقق المعنى اللغوي على أقل الأحوال، أن يكون يمكث مدة يطلق عليه لغة أنه لزم المكان واستقر به حتى يقال أنه اعتكف، والاعتكاف والعكوف ملازمة الشيء. والمجاورة تطلق ويراد بها الاعتكاف. سيأتي في رواية في الصحيحين بدل من قول عائشة هو معتكف وهو مجاور، فعلى هذا المجاورة تطلق ويراد بها الاعتكاف ولزوم المسجد، يعني مجاور لله في بيته في مسجده. وقد يطلق على من سكن مكة أو المدينة مجاور، وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاور في حراء وليس بمسجد، فتطلق المجاورة ويراد بها الاعتكاف، وتطلق المجاورة ويراد بها ملازمة المكان الذي يتقرب فيه إلى الله ولو لم يكن مسجدا. قال رحمه الله عن عائشة عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى. اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم قيل له إن الذي تطلبه هو ليلة القدر في العشر الأواخر، فما زال يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله جل وعلا، ثم اعتكف أزواجه من بعده، دلالة على أن الحكم مستمر ولم ينسخ بعده عليه الصلاة والسلام. والمرأة في ذلك كالرجل، تعتكف يسن في حقها الاعتكاف، ولا يقال إن بيتها خير لها في هذا، ولا مسجد بيتها يكفي ويغني عن المسجد الذي تقام فيه الجماعة المسجد الشرعي. فقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، واعتكف معه بعض أزواجه في المسجد، ثم لما كثرت الأخبية وخشية من التضييق على الناس أمر بنقضها. المقصود أن المرأة إذا اعتكفت فإنها لا تعتكف إلا في مسجد، وهذا حكم عام لجميع الناس، لكبير الناس ولصغيرهم ولشريفهم ولوضيعهم. ما يقال هذا الشريف يراعى ويلاحظ فيعتكف في بيته أبدا، الحكم واحد والناس أمام الشرع واحد، لا فرق لبعضهم على الناس كأسنان المشتري أمام التشريع. ثم اعتكف أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الاعتكاف مشروع في حق النساء مثل الرجال، لكن على النساء أن يحتطن لأنفسهن لأنهن يخشين مكانا يكثر فيه دخول الرجال فيتحفظن ويتخذن أماكن لا يطلع عليهن فيه الرجال. وعنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يناولها رأسه وهو في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وفي رواية لهما وهو مجاور. بعض الروايات عنها وكانت حائضا، يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه من المسجد إلى بيت عائشة وهو مجاور للمسجد، فترجله وتسرح رأسه، شعر رأسه، كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يسرح شعره، والغالب شعر الرأس وإن كان يشمل شعر اللحية، لكن الغالب أن الترجيل لشعر الرأس. وهو معتكف، والحال أنه معتكف في المسجد لا يخرج منه، لأن الخروج ينافي مقتضى الاعتكاف إلا لما لا بد منه كحاجة الإنسان والأكل والشرب الذي لا يقوم إلا به، وإيصال من يحتاج إلى من يوصله من زوجة الروحية، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما خلد صفية إلى بيتها. المقصود أن هذا مرتبط بالحاجة، وأما كثرة الحاجات والارتباطات والاشتراط في الاعتكاف هذا ينافي مقتضى الاعتكاف، لأن بعض الناس يقول أعتكف وأستثني الدوام، أخرج إلى الدوام وأعتكف، وهذا ليس باعتكاف، متى ما فرغت من الدوام أعتكف، أما هذا فليس باعتكاف. إخراج بعض البدن كاليد ليأخذ شيئا من خارج المسجد، أو الرجل ما لم يكن معتمدا عليها لن يعتمد على غيرها، أو إخراج الرأس كما هنا، هذا لا يخرج المعتكف عن كونه في حيز المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهي في حجرتها ترجله. ولا يعني هذا أن المعتكف يفرش عند باب المسجد وإن كان داخل المسجد وينظر إلى الغادي والرائح ويقول أنا في المسجد والرسول كان يخرج رأسه، كل هذا ليس بمبرر لأن يتلاعب بالاعتكاف، لأن بعض الناس يفعل هذا، يفرش عند باب المسجد هناك يقول أنا داخل المسجد أنا ما زلت معتكف، ويتحدث مع الغادي والرائح ويأخذ ويعطي ويقول أنا ما خرجت من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، لكن ما فعل ما يخل بالاعتكاف، يعني هؤلاء يتحايلون على إبطال الاعتكاف وتمريره بصورة شرعية، هذا كلام ليس بالصحيح. وهي في حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني داخل المسجد وإن كان رأسه خارج المسجد، وهي حائض رضي الله عنها، ما يدل على أن بدن الحائض طاهر ولا يؤثر فيما تمسه ولو كانت أو كان الممسوس رطبا. وفي رواية لهما وهو مجاور، هذا يدل على أن المجاورة تطلق ويراد بها الاعتكاف. وعنها رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم الحديث بطوله. الشاهد منه أنه كان يجاور في غار حراء وفيه فلما قضيت جواري نزلت، ودل على أن المجاورة تطلق على الاحتفاظ كما تطلق على لزوم مكان للعبادة ولو لم يكن مسجدا، سمى مجاورة. لكن مجاورة للعبادة على ما يقتضيه الشرع، على ما يقتضيه الشرع. الزمخشري المعتزلي صاحب الكشاف جاور في آخر عمره بمكة، صار يقال له جار الله. أبو نصر الفارابي جاور في بيت الله وكان لا يخرج من المسجد إلا قليلا ورجم الصيام والقيام، لكن هل على الطريقة الشرعية؟ كلا. لماذا؟ كان يفطر على ما قيل على الخمر المعتق وأفئدة الحملان، يسمي نفسه مجاور، يسمي نفسه مجاورا. وأحمد أمين الكاتب المعروف ذكر في كتاب سماه حياتي، ترجم فيه لنفسه وذكر فيه بعض الأمور، لكن مما ذكر أن مدرسا درسهم في مدرسة القضاء الشرعي يقول فقدته 10 سنوات ما أدري أين ذهب، وبحثت عنه فلم أستطع الوصول إليه، ثم قدر لي أن أسافر إلى تركيا فرأيته فتتبعت حاله فإذا به قد انقطع للعبادة صيام وقيام، صيام وقيام. هذه الأخبار تساق لا على أنها تسلية، إنما من أجل أن يحمد الإنسان ربه جل وعلا على أن وفقه وهداه إلى الصراط المستقيم. هذا الشيخ الذي كان يدرسه في مدرسة القضاء الشرعي لما وجده في تركيا يقول إنه انقطع، انقطع للصيام والقيام. لكن ماذا عن الصيام وماذا عن القيام؟ يقول كان يصوم من 9 صباحا إلى الغروب، ويتعذر بأنه لا يستطيع أن يقوم وقت السحور لأن بجواره عائلة مدري سماها يهودية أو نصرانية، ولا يستطيع أن يزعجهم الكلام ده، هذا ضلال نسأل الله العافية. يسمي نفسه مجاور ويعترف له بالفضل بسبب هذا، لكن هذه بدع وطوام نسأل الله العافية. يجاور في بيت الله ويفطر على الخمر المعتق شيء، ولعل الإنسان أن يسأل الله جل وعلا الثبات إلى الممات، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والعبادة إذا لم يتحقق فيها الشرطان لا قيمة لها، بل هي وبال على صاحبها ما لم يتوافر فيها الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. يسمى مجاور. ثم ماذا هذه المجاورة هل تنفعه في يوم المعاد؟ لا والله، هي وبال عليه. لماذا؟ لأنها لم يتبع واختف فيها أثر النبي عليه الصلاة والسلام، فليست مطابقة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، صلى الله السلامة والعافية. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وفي رواية في الصحيح وغيره الصالحة بدل الصادقة، وهي التي لا تخطئ، وهي التي لا تخطئ. وجاء فيها أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به بالرؤيا الصادقة في النوم لمدة 6 أشهر، ومدة الرسالة 23 سنة، ونسبة الستة الأشهر التي هي نصف السنة إلى 23 46. فالرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. لكن مهما بلغت من أجزاء النبوة فالنبوة لا تدرك بالاكتساب. والنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، لأنه قد يقول قائل فلان من الناس رأى 46 رؤيا صادقة، هل يصير نبي؟ لا يصير، إنما هي كالجزء من النبوة. والتشبيه لا يقتضي مطابقة المشبه للمشبه به من كل وجه. لو أن شخصا حلف أن يقرأ القرآن فقيل له اقرأ، قل هو الله واحد 3 مرات تكفي، أو قال أعتمر في رمضان تكفيني هذه عن حجة الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح، لا يكفي. ونظائر ذلك كثيرة جدا. فلو رأى الرؤيا الصادقة 46 أو أكثر من 46 لن يحصل على مرتبة النبوة مهما كان، لأنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح في الوضوح والظهور، ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء. ولا شك أن الخلوة والخلاء والعزلة لها أثر كبير في صلاح القلب، لا سيما إذا كان هذا المعتزل على الجادة، إذا كان على الجادة مختفيا أثر النبي عليه الصلاة والسلام فإنها مؤثرة لا محالة، إلا إذا عورضت بمانع. توجد الموانع، من الناس من يعتكف لكنه يخرج أسوأ مما دخل. والإنسان إذا لم يكن له رصيد سابق من طيب المعاملة وصدق المعاملة مع الله جل وعلا فإن فائدته من هذه العبادات قليلة. وإذا كانت تفوته صلاة العشاء قبل رمضان فإنها تفوته لا محالة ليلة العيد التي خرج فيها من المعتكف، هذا أمر واضح ومجرب. كان من المتساهلين لا يحضر إلى المسجد قبل إقامة الصلاة فإنه لن يحضر في هذه الليلة إلا ما شاء الله قبل إقامة الصلاة، إلا إذا كان في معتكفه قد تغيرت حاله. والله المستعان. ثم حبب إليه الخلاء، خلاء المكان الخالي أو البعيد بحيث لا يصل إليه أحد يتمكن فيه من العزلة، والعزلة جاءت بها النصوص يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتن، جاء في العزلة نصوص كثيرة، وجاء في الخلطة مع الناس ونفع الناس والصبر عليهم أحاديث كثيرة. ولا شك أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال والظروف، فالذي يستطيع أن يؤثر في الناس ولا يتأثر بما عندهم من منكرات مثل هذا تتعين في حقه الخلطة، وإذا كان بالعكس يتأثر ولا يؤثر هذا يتعين في حقه العزلة، مع أنه مع أمره بالخلطة إذا كان لا يتأثر عليه أن يتخذ لنفسه وقتا يخلو فيه بها بربه جل وعلا ويصدق اللجأ إليه وينكسر بين يديه ويخفي ما يقدمه لله جل وعلا عن أعين الناس، ومع ذلك يخالط الناس وينفع الناس ويعلم الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرشد الناس ويوجههم، هذا لا شك أنه أفضل، إلا إذا خشي على نفسه فيوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال يتبع القطر ويفر بدينه من الفتن. حبب إليه الخلاء فكان يأتي شراء شراء جبل معروف وفيه غار على يمين الذاهب إلى منى فيتحنث فيه وهو التعبد. تخصيص هذا المكان لأن فيه هذا المكان المناسب الذي هو الغار والنقب في الجبل، ولا يدل هذا على مزية وفضل لهذا الجبل بحيث يتتبع هذا الجبل ويصعد ويتكلف الصعود إليه ويصلى فيه كما هو حاصل الآن من بعض الناس، وجميع أو أكثر الرحالين الذين كتبوا في رحلات الحج يقصدون هذا الجبل ويصعدونه ويتعبون في الوصول إليه ويجدون الناس زرافات ووحدان كلهم يصلي في هذا المكان طمعا في فضله، لكنه جبل من الجبال لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، تحنث يعني يسعى في طرح الحنث وهو الإثم، يتخلص من الحنث بالتعبد. قال التحنث هو التعبد، والتفسير هذا مدرج من كلام الزهري، تفسير مدرج من كلام الزهري، وهو التعبد الليالي ذوات العدد يعني معدودة، وجاء في بعض الروايات لأنها من كل سنة شهرا، من كل سنة شهرا، ويتزود لذلك، يأخذ الزاد معه، يأخذ ما يحتاجه من أكل وشرب، وهذا خلافا لما تزعمه الصوفية لأنه إذا خلى بربه وتزوج ولم يتزوج خلى بربه وتبرغ نفسه للخلوة بربه يكفي هذا عن الزاد، ولو كان هذا هو الأفضل لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها. هذا يدل على أنه لا يتقيد بشهر واحد، بل يرجع إلى الغار مرة ثانية بعد أن يتزوج، ولا شك أن هذا في الصحيحين، وجاء ما يدل على أنه يجاور شهرا، وأحيانا يكون من كل سنة شهر، فأعماله متفاوتة، أحيانا يقتصر على الشهر وأحيانا يتزوج ثم يرجع ثانية وهكذا، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. الحق الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند الله جل وعلا وهو الوحي في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل بالاتفاق ملك فيه، فقال اقرأ اقرأ. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، أمي، فقال اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ. أولا قول عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف أن عائشة لم تكن ولدت، لم تكن ولدت في وقت البعثة، فهذا معدود من مراسيل الصحابة وهي مقبولة بالاتفاق، إلا ما يحكى عن أبي إسحاق الإسفرايني أنه نازع في قبول خبر الخبر المرسل من الصحابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ. يقول بعضهم إن من قول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا من قوله لها، فيكون موصولا كأنه عليه الصلاة والسلام حدثها به، ولذا قال فقلت ما أنا بقارئ، ولو كان المحدث غيره لقال فقال رسول الله فقال ما أنا بقارئ، لكن صرح بقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ذكر ذلك لها فقلت ما أنا بقارئ، فهو من هنا موصول وليس بالمرسل. ما أنا بقارئ، أنا لا أقرأ ولا أكتب، النفي للقراءة، وبعضهم من يقول إنه امتناع من القراءة، بعضهم يقول امتناع، مثل ما تقول واحد يفعل كذا يقول ما نفعل، كأنه قال لا ما أنا بقال، ولكن الأكثر على أنه نفي للقراءة هو الواقع. قال فغطني، فغطني حتى بلغ مني الجهد. في نسخة ثانية يمكن نشوفه، لأنه عندنا قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. في سقط هنا لأنه غطى ثلاث مرات، فالأولى ليش مذكورة عندنا؟ شو يقول؟ نسخة الأخوان موجودة. قل مذكورة يا شيخ. ها؟ قال فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. هذه الأولى. الأولى. هذه لا توجد عندنا. فقلت ما أنا بقارئ، فقال فغطني حتى بلغ مني الجهد. غطني وغمني وغتني وعصرني، كلها بمعنى واحد، ضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه الجهد، يعني بلغ منه الجهد والمشقة مبلغها. فعل ذلك ثلاثا. استنبط منه بعض أهل العلم أن المعلم معلم القرآن لا يزيد في أدب المتعلم على ثلاث، في تأديب المتعلم على ثلاث مرات، لأنه غطه ثلاث مرات، غطه الأولى قال فغطني الثاني حتى بلغ من نجاة ثم أرسلني، يعني أطلقني، ثم قال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني يعني أطلقني. بلغ مني الجهد، وبلغ مني الجهد، وبلغ مني الجهد، وبلغ مني الجهد، بلغ مني الملك الجهد، وبلغ مني الجهد مبلغه، يعني غايته. وكذلك في الجيم تقرأ تضبط بالفتح كما أنها تضبط بالضم. ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ وغطى لساني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أطلقني. في رواية ماذا أقرأ، ماذا أقرأ، كل ما حصل من هذا الغط والضغط كله من أجل التهيئة لما سيلقى عليه من قول ثقيل، لينظر مدى تحمله لهذا القول الثقيل وليتهيأ نفسيا لما سيلقى عليه. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم، يعني من سورة العلق. وجمهور أهل العلم على أن أول ما نزل سورة العلق، وجاء عن جابر بن عبد الله في الصحيح أن أول ما نزل المدثر، أول ما نزل من القرآن المدثر. والجمهور على أن أول ما نزل، وقصة بدء الوحي تدل دلالة واضحة صريحة على أن أول ما نزل سورة اقرأ باسم ربك في هذا الحديث وغيره. وتكون أولية سورة المدثر أولية نسبية وليست أولية مطلقة، يعني أول ما نزل عليه من القرآن بعد فتور الوحي، لأنه انفتر الوحي بعد ذلك كما جاء في الصحيح في هذا الحديث أنه فتر الوحي ثم انزلت عليه سورة المدثر. قال فرجع بها، فرجع بها بالقصة المتكاملة من نزول الملك والخط والقراءة، ترجف بوادره اللحمة التي بين المنكب والعنق من الفزع، في رواية يرجف بها فؤاده، أي في الصحيح أيضا، حتى دخل على خديجة زوجته، وكان قد تزوجها قبل ذلك 15 عاما، وهي أول زوجاته وأفضل زوجاته على قول كثير من أهل العلم، وأولاده عليه الصلاة والسلام كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من ماريا ولم يتزوج عليها في حياتها حتى مات. من يتزوج عليها؟ وسمعنا عن كتاب أنفته امرأة مصرية في هذه الأيام القريبة، وفيها كلام كثير وإساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن من أهل العلم في الأزهر وغيره كفروها بسبب هذا الكتاب. تقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج على خديجة في حياتها، لماذا؟ خشية أن تسحب أموالها منه، لأنه تاجر بأموالها، خشية أن يسحب هذه الأموال فتسقط تجارته، يعني من النظير ما يفعله الناس من الحيل وفي والإشاعات، في أكثر هذه التجارات وسيما تجارات الأسهم كلها مبنية على هذا، يدعم السوق ليرتفع الأسهم ثم يبيع أسهمه ثم يسحب فيسقط السوق. تقول هذا مثل تسحب أموالها تسقط تجارته. يعني ما صنعته في هذا الموقف ودعمها للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام، ألا تستحق أن تكافئ عليها بعدم الزواج عليها مدة حياتها؟ حينما ثبتته في هذا الظرف الذي هو بأشد الحاجة إلى مثل هذا التثبيت، حتى قال جمهور أهل العلم أنها أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعمته برأيها بمالها، لكن مثل إساءة الأدب الذي يقوله أمثال هؤلاء السفلة السقطة يسيئون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يزعمون حبه واتباعه، ويتقول إنها تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب، والله المستعان. حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، يعني غطوني غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، يعني هدأ من الفزع الذي أصابه، فقال يا خديجة ما لي، ما الذي حصل؟ امرأة عاقلة وزينة من كملة النساء، عمرها يفوقه 15 عاما، ما لي؟ فأخبرها الخبر وقال قد خشيت علي، يعني إما من الجنون كما قال بعض الشراح، أو من الموت والقتل، إما من هول الموقف أو مما يحصل له من قومه المخالفين له، وقد خشيت علي. فقال كلا، نفي بقوة، كلا، أو زجر له أن يعتقد هذا الاعتقاد، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، أقسمت وهي على دين قومها لكنها نظرت إلى قرائن الأحوال ونظرت إلى سيرته عليه الصلاة والسلام التي فواتحها عنوان للخواتم. الفواتح خير فالخواتم خير. كلا فوالله لا يخزيك الله أبدا، ثم استدلت على ما جزمت به بقولها إنك لتصل الرحم، فالذي يصل الرحم يصان ويحفظ من الخزي والعار في الدنيا قبل الآخرة. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، تحمل الضعيف الذي ليس عنده ما يحمله، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كل هذه مما يحول دون ما جزمت به من نفي الخزي وبين وقوعه. وبهذا استدل ابن الدغن على أن أبا بكر لا يحصل له شيء من ذلك، لأنه قد اتصف بشيء من هذه الصفات التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام وخبره في البخاري. وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة، لأن خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمها بالنفس، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر بجاهلية، وهي مرة قالت أي ابن عمي ومرة قالت يا عم، أما قولها أي ابن عم هذا على الحقيقة لأنه ابن عمها، وكونها تقول له يا عم لأنه أكبر منها سنا، وهذا من الأدب في الخطاب، وما زال هذا موجودا يقال للكبير يا عم. وهو ابن عم خديجة أخي أبيه، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني تنق دين المسيح عيسى بن مريم النصرانية، وكان يكتب الكتاب العربي وفي بعض الروايات العبراني، وكل هذا صحيح. فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، كان يترجم الإنجيل إلى العربية وإلى العبرانية، ويبقى إنجيل وإن كتب بالعربية أو كتب بالعبرانية يبقى إنجيل، ولا ينتقل الإنجيل إذا كتب بالعربية إلى أن يكون قرآنا. والقصة من الأدلة الدامغة للأشاعرة، من يقول بقولهم إن كلام الله واحد لا يتغير، قديم أزلي ليس بمتجدد ولا حادث، تكلم به مرة واحدة، فإن تكلم فيه أو عبر عنه بالعربية كان قرآنا، والعبرانية كان إنجيلا، وبالسريانية يكون توراة، وهو واحد ما يتغير، لكنه يتغير تبعا للغته. وعلى هذا يكون المنزل من عند الله واحد، فأنزلت الفاتحة على موسى وعلى عيسى وعلى محمد، لكن اللغات مختلفة. وهل هذا الكلام صحيح؟ هذا باطل، هذا باطل. ولو كان صحيحا لقالت هذا ما جاك جديد، اقرأ نزلت على موسى ونزلت على عيسى، وهذه موجودة مترجمة، ترجمها ورقة من الإنجيل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ترجمها بالعربية. لو كان الأمر كذلك ما فيه جديد، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. كلام الله جل وعلا وإن كان قديم النوع قد تكلم في القدم والأزل، إلا أنه متجدد الآحاد، فهو جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وكان يكتب الكتاب العربي فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. ما يلزم أن ينتقل ورقة من النصرانية إلى الإسلام، عندهما عند ما سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أول بعثة إلى وفاته يكون عند ورقة ابن نوف، لأنه بدلا من أن يقرأه بالعبرانية يترجم كامل بالعربي وبهذا المصحف. وكل ما ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام شيء فتح المصحف وطلعه وقال هذا موجود عندي. وحينئذ لا داعي لإرسال محمد، والقرآن موجود وورقة يقرأه على الناس، يعني ما جاء جديد الرسول عليه الصلاة والسلام على حد زعمهم وقولهم. فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك، نادته بأي التي هي الأصل لنداء البعيد، لأنه عمي وثقل سمعه فصارت ترفع صوتها: أي ابن عمي، كأنه بعيد. اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك، وهو كبير بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، فيكون بمثابة العم له ولها. فقال ورقة: ابن أخي، يعني يا ابن أخي، ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى، ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. الناموس هو صاحب سر الخير بخلاف الجاسوس الذي هو صاحب سر الشر الذي ينقل الأخبار للإفساد، والناموس الذي ينقل الأخبار الإصلاح. هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، ما قال على عيسى وهو أقرب من موسى، لأن عيسى ما أنزل إليه كالتكملة لما أنزل على موسى، الأحكام والشرائع أنزلت على موسى، أنزل كالتكملة على عيسى ما أنزل كالمواعظ ونحوها. يا ليتني، يقول ورقة، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني فيها جذعا. جذعا قالوا إنه خبر لكان المحذوف مع اسمها. يا ليتني أكون جذعا، يعني شابا نشيطا أستطيع أن أدافع عنك وأنصرك، أكون حيا حين يخرجك قومك، حين يخرجك قومك. هو أوصافه عليه الصلاة والسلام وما يحصل له مذكور في الكتب السابقة. أكون حيا حين يخرجك قومك، يعني من بلدك من مكة التي ولدت فيها وبعثت فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، استفهم، أو مخرجيهم، أهم مخرجين لي من بلدي؟ فقال ورقة بن نوفل: نعم. لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. استدل ورقة بما في الكتب السابقة وبالقاعدة المضطردة فيما يحصل بين الأنبياء وأقوامهم: لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، لأن الناس أعداء لما يجهلون، وكثير من الناس مرتزقة إذا دعوا إلى الحق خشوا على مناصبهم التي يرتزقون ويتعيشون من ورائها، فيكابرون ويعاندون ويتبعهم الرعاع من الناس. يقول: لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يدركني الأصل يدركني وإلا أدرك يومك. المتقدم هو الذي يدرك ولا المتأخر؟ ورقة متقدم واليوم متأخر، فالذي يدرك المتأخر ولا المتقدم؟ يعني الأولى أن يقال وإن أدرك يومك أو يدركني يومك. ولا شك أن الإدراك فيه طرفان، مدرك ومدرك، والمدرك مدرك والعكس، يعني نظير ما قيل ثم دنا فتدلى. بعضهم يقول هذا مقلوب، تدلى ثم دنا، لأن الدنو فرع عن التدلي، والإدراك يكون المتأخر يدرك المتقدم أو المتقدم يدرك المتأخر. وعلى كل حال بالنسبة للآية ما فيها قلب ولا شيء، فالتدلي من الدنو والدنو من التدلي، وهما متقاربان في المعنى سواء قيل هذا أو قيل هذا، يعني مثل ما قلنا مرارا أنه نظير ما يكتبون اربط احزان الأمان، يعني لو قيل احزن رباط الأمان يختلف المعنى؟ لا يختلف، يعني في التدلي قرب والقرب تدلي، ما فيها إشكال، يعني قدم هذا وأخر، كل هذا رد على من يقول أن هذا مخلوق. لكن عندنا بالنسبة للإدراك، الآن إذا دخل شخص ليدرك الصلاة يدرك قوم تقدموا عليه، يدرك قوما تقدموا عليه، فعلى هذا قوله أن يدركني يومك هذا المتأخر وأنا متقدم عليه، نعم ما في شيء، ما في قلب. لكن إذا نظرنا أن اليوم ثابت لا يتغير عن مكانه، ثابت لا يتغير عن مكانه، فالذي يدرك الثابت ولا المتحرك؟ المتحرك هو الذي يدرك الثابت. ولذا قالوا الأصل أن يقال وإن أدرك يومك أنصرك نصرا مؤزرا. الآن لو افترضنا شخص في الخمسين من عمره، في الخمسين من عمره قبل أو في الستين، يقال له هل أدركت فلان الذي توفي قبل خمسين سنة ولا ما أدركته؟ أو يقال هل أدركك فلان؟ هل أدركت فلان؟ لماذا؟ لأن المتأخر هو الذي ينظر إلى المتقدم فيدركه أو يفوته، كما قلنا في إدراك من تقدم عليه في الصلاة. لكن فرق بين متحرك يدرك ويدرك وبين ثابت لا يتقدم ولا يتأخر، فهو مدرك على كل حال. ويدركني يومك أنصرك، أنصرك يدركني أنصرك، إن شرطية، يدرك فعل الشرط مجزوم، وأنصرك جوابه وجزاؤه نصرا مؤزرا، يعني نصرا قويا. ورقة ابن نوفل توفي في فترة الوحي وقبل الدعوة إلى الدين، يعني أدرك البعثة وصدق النبي عليه الصلاة والسلام وكان مؤمنا بعيسى عليه السلام وهو على التوحيد على الدين الصحيح، فلا إشكال في عاقبته، وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. لكن هل يعتبر من هذه الأمة ويثبت له شرف الصحبة، أو أنه من الأمم السابقة التي على الحق وهو من أهل الجنة؟ هل يذكر في الصحابة ولا يذكر؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من أثبته في الصحابة كابن مندى وغيره، ومنهم من قال إنه من أهل الفترة لكنه على التوحيد لأنه مات قبل الدعوة. يقول لهما من حديث جابر قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت وذكر الحديث وهذا داخل في الترجمة وإن لم يكن من الاعتكاف الشرعي لكنه داخل في الترجمة لأن الترجمة باب الاعتكاف والمجاورة. فما جاء في حديث عائشة أنه كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في رواية مجاور هذا اعتكاف ما فيه إشكال، لكن ما جاء في قصة شراء وأنه يجاور شهرا وينزل بعد ذلك هذا من اللزوم المكان والمكث فيه من أجل التعبد وليس باعتكاف شرعي. ولابن إسحاق من رواية عبيد بن عمير مرسلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو في حراء من كل سنة شهرا، فعرفنا أنه يقضي في حراء الليالي ذوات العدد ثم ينزل فيتزود لمثلها من خديجة ثم يعود إلى هذا الجبل ليخلو فيه ليتعبد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا نرجو تنبيه الأخوة إلى توزيع شهادات حضور الدورة لأن توزيع حضور توزيع شهود توزيع إيش شهادات حضور الدورة نعم سيكون بعد الدرس مباشرة ولعله يكون في السادسة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ونسألك الله خير الرحيم. سؤال أخير، ما معنى حصلت النبي صلى الله عليه وسلم الأهوال التي تصيب القبر. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.